وتم تأكيد صلة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالمحكوم بالهوية الوطنية وجواز السفر، وهما صورتان حديثتان لتوثيق البيعة، فحقيقتها شرعا عقد السمع والطاعة لولي الأمر وتوكيله ممن بايعه في حفظ الدين وإصلاح الدنيا، أسوة بعقد النكاح الذي كان قولا بإيجاب وقبول بين زوج وزوجة وولي أمر وشاهدين، ثم أفرغ في وعاء مكتوب هو المعروف باسم عقد النكاح. فمن الخطأ في التدين إنكار الهوية الوطنية أو الجواز أو اسم الدولة الوطنية مطلقا دون ترسم التوصيف الفقهي المتقدم الذي يردها إلى بيع ولي الأمر الواجبة شرعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.